سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. وبالإيمان قوانا وبالإيمان قوانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. وبالإيمان قوانا وبالإيمان قوانا. سنبقى مثل ما وصى رسول الله أحبابا. سنبقى مثل ما وصى رسول الله أحبابا. نرص صفوفنا رصا يرى استشهاده طابا. نرص صفوفنا رصا يرى استشهاده طابا. إذا مساح نادانا إذا مساح نادانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. وبالإيمان قوانا وبالإيمان قوانا. نسينا الخوف واليأس رفضنا عيشة دوني. نسينا الخوف واليأس رفضنا عيشة دوني. نسينا الخوف واليأس نسينا الخوف واليأس رفضنا عيشة دوني. نسينا الخوف واليأس رفضنا عيشة دوني. بذلنا المال والنفس لنحمي حرمة الدين. بذلنا المال والنفس لنحمي حرمة الدين. فدين الله محيانا فدين الله محيانا. فدين الله أخانا. ولن تلقى لنا شكوى فدين الله أخانا. وبالإيمان قوانا وبالإيمان قوانا. إله العرش وعدنا بنصر أو بجنات. إله العرش وعدنا بنصر أو بجنات. له الأرواح أعددنا لنبت كلها بمرضات. له الأرواح أعددنا لنبثلها بمرضات. أليس الله مولانا وبالإيمان أعلانا. الحق دعوانا. سيبقى صوتنا الأقوى لأن الحق دعوانا. ولن تلقى لنا شكوى شكوى فدين الله أخانا. وبالإيمان قوانا وبالإيمان قوانا.